إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، علمنا في خطبتين سابقتين أن أصل الدين هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والطاعة. هذان هما الأصلان اللذان يقومان عليهما الدين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، فلا نعبد غيره سبحانه وتعالى، وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أن نجعل الطاعة كلها لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهو الآمر بأمر ربه والناهي عن نهي ربه، وما ينطق عن الهوى. فتوحيد الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم هو مقتضى قولنا وأشهد أن محمد رسول الله. فما دمنا قد شهدنا واعتقدنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، كان أمره ونهيه واجب الاتباع صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة النبي طاعة لله سبحانه وتعالى. من العبادات العظيمة التي يتجلى فيها هذين الأصلين الحج. فالحج فيه من المشاعر ومن المناسك ما يتجلى فيه التوحيد، بل ما قام أساسا إلا لتوحيد الله تبارك وتعالى وإشهار هذا وإعلانه، بل وإجبار كل ذي بصيرة وكل ذي فقه وفهم أنه لا إله إلا الله حقا وصدقا. فالحج بكل مشاعره وكل أعماله يصرخ في المؤمن أن لا إله إلا الله. فشعار الحج التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. توحيد، توحيد من عبد يقول لربه لبيك، يعني أجبتك يا رب، يعني أجبتك واستجبت لدعائي، لدعائك ودعاء أنبيائك لحج البيت. لبيك اللهم لبيك، ولبيك بمعنى أجبت. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد كله لله، لأنه هو المتفضل وهو المنعم، لا خير إلا منه سبحانه وتعالى، ولا فضل على أحد إلا منه سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك، والملك لله لا ينازعه أحد، كما قال تبارك وتعالى: وما يملكون من قطمير. ما يملكون يعني من يدعى من دون الله من قطمير، هذه الغلالة الشفافة التي تحيط بالنواة، لا يملكها أحد، لأنه لا خالق له، لا خالق مع الله سبحانه وتعالى، ولا رازق مع الله، ولا ملك مع الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك كله لله، يعطي منه من يشاء كما يشاء، قد يعطي الكافر وقد يعطي المؤمن. المؤمن قد يأخذ شيء من الملك، كما قال يوسف صلوات الله وسلامه عليه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، آتيتني من الملك، بعضه كان وزير أو رئيس وزارة، هذا من الملك، وهذا أعطاه الله عز وجل لعبد صالح. وكذلك قد يعطى للفاجر كما أعطاه الله لنمرود، كافر فاجر مدعي للألوهية. وقال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي آتاه الله الملك، آتاه الله الملك، لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فالله يخبر هنا بأنه قد أعطى نمرود الملك، كان ملك متفرد في مملكته. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ضمير هنا في يعني التفسير الصحيح يعود على نمرود، آتاه الله الملك وليس على إبراهيم في الرواية الثانية آتاه الله الملك، ملك الدين، ملك الدين. وهذه قضية ثالثة. فالملك يعطيه الله عز وجل من يشاء، يعطيه من بر وفاجر، لكن الملك للحقيقة، الملك على الحقيقة هو ملك الله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقول الحاج إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني أن كل شيء بيدك، كل شيء من الخير بيدك، تصرفه كيف تشاء. وهذا لا شك شعار عظيم، شعار عظيم إذا رددته الحاج وفقهه وعلمه دعاه، بل أجبره وألجأه إلى توحيد الله تبارك وتعالى وأنه عبد ذليل. وهكذا كل شؤون الحج بدءا بالإحرام التي يعلم فيها الحج أنه دخل في عبادة لله، يتجرد من زينته ويلبس ملابس أشبه بالكفن يتساوى فيها الناس، وذلك ليشعره هذا أو لعله أن يشعره هذا أنه عبد ضعيف مصيره إلى الموت والفناء، وأنه أتى إلى رب عظيم، وأنه إذا أتى إلى رب عظيم يملك كل شيء. ثم طواف الحاج حول بيت الله، وبيت الله بنية من حجارة، إنما هو رمز وليس هو بيت الله على الحقيقة، بمعنى الله ليس له بيت يعني، وإنما هو بناء بناه إبراهيم وإسماعيل على أسس أو على أسس سابق، لأن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ليشعر كل من يأتي إلى هذا المكان أنه عند مشعر من مشاعر الله تبارك وتعالى، وعند بنية ترمز إلى الرب منسوب إليه، فهو بناء منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى. والحاج يأتي يطوف طواف الذليل الفقير المحتاج حول هذه البنية، يقول يا رب يا رب، ينادي ربه ويذكره ويطلب منه. وهذا دليل فقر، الفقر إلى الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فيأتي الملوك والأمراء ويأتي الجميع والكل يطوف ببيت الله. طواف الفقير لما يكون عند فقير محتاج يقوم يطوف على بيتك، يأتي المرة تلو المرة ويدق الباب ويقول لك والله أعطيني وكذا، ولله المثل الأعلى. فالعباد فقراء إلى الله عز وجل، يأتون إلى بيته وإلى بابه يطرقونه المرة تلو المرة يطلبون، وقد أمره الله عز وجل أن يطلبوا، وهو يحب هذا، يحب الطلب، ولكن يحب لهم أن يطلبوا من خير الدنيا والآخرة، أن يطلبوا من خير الدنيا والآخرة، لا تعمى عيونهم عن الفضل العظيم في الآخرة ويطلب الدنيا فقط، كما كان هذا شأن الكفار. كفار العرب كانوا يحجون البيت ويعظمونه، ولكن لأنهم ما كانوا يؤمنون بالآخرة كانوا يطلبون إلا الدنيا، يطلب غنم وإبل وزوجة جميلة وراحة وطمأنينة وشجاعة وكثرة عدد وأولاد، ولكنهم نسوا أن يطلب من الله عز وجل ما هو أعظم من هذا وأكبر من هذا، المغفرة ودخول الجنة. ولذلك قال تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخرة، أي كفره بها وعدم طلبه إياها، وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الموفق، هذا هو الحاج الموفق الذي آمن بيوم القيامة وآمن بالآخرة وعلم أن فضل الآخرة وأن رحمة الله في الآخرة أعظم كثيرا من حسنة الدنيا، ولكنه يطلب هذا وهذا من باب الرفق به، يطلب من الله الرفق والمعونة في الدنيا والآخرة. وأقول هذا كل الشأن، كل الشأن في أعمال الحج على هذا النحو، أنها تذكر بل تلجئ من عنده قلب أن لا إله إلا الله، وأن الله هو الملك وهو المتصرف وهو الغني سبحانه وتعالى، وخاصة أنه كان من اختيار الله تبارك وتعالى أن اختار هذا الحج، واختار مناسكه ومشاعره في واد صخري غير ذي زرع كما وصفه الله تبارك وتعالى، وكما جرى على لسان إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ما أوجد الله عز وجل هذه المشاعر في أرض خضرة نضرة تجري فيها الأنهار وتبنى على جوانبها القصور، وذلك حتى لا يشغل المؤمن بأي شاغل يشغله عن ربه وعن دعائه، حتى يكون المكان موحي كذلك بأن لا إله إلا الله، وحتى لا يكون هناك شغل في المكان عن عبادة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الأمكنة لا تتفاضل عند الله عز وجل بكثرة مياهها وعذوبة يعني هذه المياه وبجمال جوها، وإلا فإنه يأتي الرجل السمين العظيم لا يساوي عند الله جناح بعوضة. الله يخلق ما يشاء ويختار، رب عبد أشعث أغبر مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره. عبد أشعث أغبر مدفوع على الأبواب أو عن الأبواب، والمدفوع عن الأبواب هو اللي ما حد بده يقترب من باب، مجرد نجي عند الباب يعني يزت يطرد، أي لرثاثة حاله وفقره واحتياجه، ولكن نجاه عند الله عظيم. لو أقسم على الله، الله يبر قسمه، علما إن القسم على الله من أعظم الذنوب، القسم على الله من أعظم الذنوب والكبائر، كما جاء في الحديث أن رجلا قال لآخر: والله لا يغفر الله لك، وعلى معصية مرة مرتين، ثم قال له: والله لا يغفر الله لك، أقسم على الله. فقال الله عز وجل: من الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له وأحفظت عملك. هذا شيء عظيم، من الذي يتألى عليه من الألية اللي هو القسم، يعني من الذي يقسم على الله؟ تقسم على الله أن يفعل كذا ولا يفعل كذا؟ هذا أمر كبير جدا، أمر كبير. الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا مجبر له ولا ملجئ له سبحانه وتعالى. ومهما كنت وجيه عند الله فإنه لا يجوز أن تقسم على الله، لكن النبي يخبر بأن هذا العبد من كرامته ومن وجاهته عند الله تبارك وتعالى، لو فرض أنه فعل هذا، فعل هذا الذنب الكبير وأقسم على الله، لأبره الله عز وجل. والنبي يقول: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا من وجاهته عند الله. فالله ما نظر يعني في هذا العبد إلى عظمه وسمنه وماله وجاهه، وإنما نظر وينظر سبحانه وتعالى إلى إيمانه وعقيدته وعمله وخلقه. هذا هو، هذا التفاضل عند الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك الأراضي، الله خالق الأرض كلها وخالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الذي فضل بعض الأرض على بعض بجمال الهواء وجمال الماء النضرة والقدرة واجعل بعضها قصر بلقع. لكن التفاضل عند الله في مدى يعني قيام أمر الله تبارك وتعالى، كم من الدموع سفحت خوفا من الله تبارك وتعالى وتوبة من الله عز وجل في هذه الأرض المباركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. فكان الاختيار منذ الخلق، منذ الخلق والخليقة اختار الله هذا المكان، اختاره هكذا على هذا النحو، أرض صخرية يعبد فيها الله عز وجل ويذكر فيها الله تبارك وتعالى، وفضلها الله بهذا. والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. الشاهد أقول من المكان والزمان والجو والمشاعر في الحج ما يلجئ إلجاء إلى معرفة الله تبارك وتعالى وعبادته، ولكن ما كل الناس يفقه هذا، في ناس تفقه هذا وفي ناس للأسف لا يفقهون شيئا، يدورون كما يدور الحمار بالرحى ما يدري لماذا جرد الحج وأعلنه ونوى هذه النية وذهب إلى هناك من قلة فقهه وعلمه وبحثه، قد يذهب ويعود أسوأ مما ذهب وأسوأ مما كان. لكن من كان عنده شيء من العلم والفقه وعرف مقاصد الحج وأهدافه لا شك أنه يحقق تماما هذا الأصل العظيم، أصل التوحيد. أما الأصل الثاني وهو الاتباع فيتجلى في الحج تجلي عظيم جدا، وذلك أن الذي على لسانه شرعت مناسك الحج وفصل وبين هو النبي صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن مبينا لأعمال الحج كما جاء في سورة البقرة وفي سورة الحج من أول قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وكما جاء في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى آخر الآيات في سورة الحج. ولكن جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه فبين هذا بفعله وفصله بقوله وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان هناك أمور كثيرة بينها النبي، يعني مثلا جاء أيام منا واذكروا الله في أيام معلومات واذكروا الله في أيام معدودات، لكن كيفية الذكر كيف تكون بينها النبي بفعله، فرمي الجمار غير موجود في القرآن، يعني رمي الجمار وهذا من ذكر الله عز وجل غير موجود. وكذلك قضية المبيت أو عدم المبيت كل هذا بينته السنة، مواقيت الذبح وغير ذلك بينته السنة، ترتيب الأعمال بداية الأمر ونهايته هذا كل هذا بينته السنة، الوقوف في المشعر الحرام وكيف يكون ومتى يبدأ به ومتى ينتهى بينه النبي وفعله صلوات الله وسلامه عليه، كيفيات الطواف وليطوفوا بالبيت العتيق كم طوف نطوف وبما نبدأ وبما نختم وكيف نصلي هذا كله بينة السنة. فجاء النبي بسنته صلوات الله وسلامه عليه فبين المناسك، وكان في كل منسك يقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني لأنه رسول الله فأمر الناس بالأخذ عنهم صلوات الله وسلامه عليه. وخالف ما كان متبعا عند الجاهلية، الجاهلية كانت تعظم البيت وكانت تحج لكنها كانت تخالف، غيرت ملة إبراهيم في يعني في أشياء كثيرة، وإلا فالحج مناسكه في الأساس قد بينها الله تبارك وتعالى وأوحى بها إلى إبراهيم وإسماعيل، وذلك أنهم بعد أن أمرهم الله ببناء البيت الله عز وجل دعوا الله عز وجل قالوا: ربنا أرنا مناسكنا، قالوا: أرنا مناسكنا، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، معطوف على إبراهيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هذه أمة العرب، أمة العرب ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ثم أمة الإسلام، وأرنا مناسكنا، أرنا أرنا كيف نحج بيتك، ما هي المشاعر التي نؤديها عند هذا البيت. فلا شك أن ما يؤدى أو ما كان يؤدى من طواف ومن سعي ومن رمي ومن غير ذلك إنما هو من وحي الله عز وجل وليس من اختراع إبراهيم ولا من اجتهاده، ولكن العرب غيروا فقريش مثلا التي كانت مؤتمنة على البيت خطت نفسها بأشياء وجعلت الأمور فرضتها على بقية العرب، منها مثلا خطت نفسها بأنها تطوف في البيت بملابسها، ولكن ما يحل لغير قرشين أن يطوف بالبيت بملابسه بل يطوف عريان، فألزم الناس بالطواف عرايا حول البيت. كذلك كانوا يقفون بعرفة يقولون نحن أهل بيت الله لا يجوز لنا أن نقف خارج الحرم، وعرفة خارج الحرم، فكانوا يقفون بمزدلف ولا يقفون خارج الحرم يقولهم الحمص. وكذلك كانوا يدفعون من مزدلفة بعد شروق الشمس. النبي جاء خالفهم في كل هذا صلوات الله وسلامه عليه، فأعلم في السنة التاسعة أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، وجاء دفع بعد الظهر من يوم عرفة، دفع إلى صخرات ووقف في عرفة وانتظر الناس ما يفعل، قالوا إنهم من الحمص وقرشي، النبي قرشي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه دفع. ونزل قول الله تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا أي الجميع والقرشين خاصة، من حيث أفاض الناس يعني من حيث أفيض الناس، والناس كانت تفيض من عرفة، ولكن قريش كانت لا تفيض إلا من مزدلفة ولا تذهب ولا تقف بعرفة. فجاء النبي وخالفهم في هذا وبين المناسك كما أمره الله عز وجل، كذلك خالفهم في الدفع من مزدلفة، فكان يدفع قبل الشروق صلوات الله وسلامه عليه، صلى صلاة الفجر ثم وقف يدعو الله كما أمره الله عز وجل، لأن الله قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم قال واذكروه كما هداكم. وهذا بينه النبي بفعله، فذكر الله كما أمره بأن صلى في المشعر الحرام، قال وقفت ثم وقف، وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، موقف في المشعر الحرام موجود وفي مسجد الآن يسمى المشعر الحرام، وقال وجمع أي مزدلفة كلها موقف، ووقف حتى أكثر الجو جدا، وقبل الشروق دفع إلى منى، وذلك ليخالف سنة القرشين الذين كانوا ينتظرون حتى تشرق الشمس ويقولون أشرق سبير كيما نغير، وسبير هي الجبل الذي تظهر من عنده الشمس. فالشاهد أن النبي بين هذا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا شك أن الحج يحتاج إلى هذا، أي إنسان يحج لا بد أن يعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكيف بين المناسك، ويتبع في القليل والكثير، ولا يجوز له أن يخالف، لأن رسول الله خذوا عني مناسككم، المناسك لا تؤخذ إلا عن النبي. فالتقيد بعمل الحج والسؤال عن فعل النبي كيف فعل، هذا هو الفيصل وهو المحك في اتباع سنة النبي صلى الله وسلم عليه. وأما من أراد أن يحج على هواه وأن يفعل ما يحلو له فلا شك أنه ما اتبعه ولا جرد الاتباع للنبي صلى الله وسلم عليه. الشاهد من فرض الحج فعليه أولا أن يفهم هذين الأصلين، تحقيق التوحيد، وأعود فأقول جعل الله تبارك وتعالى مكة، شرفها الله عز وجل بمناسكها وبجوها وبمناخها وبأرضها وبشعابها، كلها داعية دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ومما أكرم الله عز وجل فيه الأمة كذلك أنه لم يجعل فيها قبرا مشرفا يحج الناس إليه وينادونه من دون الله عز وجل، وكل هذا ليبقى هذا المكان قياما للناس، كما قال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني أنها إقامة لهم، إقامة لهم على دين الله عز وجل. ومن يقرأ التاريخ يعلم أن الفضل لله عز وجل وحده في أن شرع هذه المناسك لجمع الأمة، فالأمة الإسلامية ما تلتئم، ما التأمت، ولا بقي في هذا الدين ما بقي، ولا بقي في هذا الشعور ما بقي، إلا بوجود هذا الرمز، هذا الرمز الذي يجمع الأمة. وبحمد الله ليس عند الأمم السابقة مثل ما عندنا، إن رمز موجود وهو بيت عتيق، وعتيق يعني أنه معتق، لم يجعل الله لجبار عليه سلطان حتى يهدمه ويحوله، وبقي هذا رمز. النصارى ظلوا، كان لهم قبلة، فلما يعني عاد اليهود غيروا القبلة وجعلوا قبلته المشرق أبدا، فكل نصراني إذا صلى يصلي إلى مطلع الشمس في أي مكان. واليهود كانت لهم قبلة اللي هي الصخرة في القدس وكانوا يصلون إليها، لكن الله تبارك وتعالى سلط عليهم من أذلهم في قبلتهم وجعل هذه القبلة مزبلة من المزابل، كما فعل النصارى بعد أن يعني ملكوا هذه الأرض جعلوها مزبلة لهم ومزقهم الله عز وجل في الأرض شر تمزيق. لكن هذه الأمة أكرمها الله تبارك وتعالى وحفظ لها قبلتها ولم يتسلط عليها جبار منذ النبي وإلى يومنا هذا، ولا يتسلط عليها إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى بانتهاء هذه الأمة وانتهاء الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه يخرب أو يخرب هذا البيت ذي السويقتين من الحبشة، تغزى الكعبة بعد ذلك ويأذن الله عز وجل في خرابها، هذا في آخر الدنيا، كما يأذن برفع القرآن أن الملائكة تمر في القرآن فلا تترك يعني آية إلا محته من الأرض، وذلك أنه لا لا لا, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، كما قال النبي لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع يتسافدون في الطرقات كما تتسافد الحمر. عندما يأذن الله عز وجل بخراب الأرض فإنه لا تبقى كعبة ولا قرآن ولا مسلم يعرف الله تبارك وتعالى، ولا يبقى إلا مجموعة تعيش كما تعيش الحمير، كما قال النبي تتسافدون في الطرقات كما تتسافد الحمر، مثل الحمار ما يركب على الحمار في الطريق كذلك ولا يستحي، كذلك يكون هذا حال الناس في هذا الوقت. الشاهد أن الكعبة حماها الله عز وجل من كل جبار، وذلك لبقاء وحدة هذه الأمة وبقاء الرمز الذي يجمع الأمة، يجمع المسلم في اليابان إلى المسلم في أمريكا إلى المسلم في الشرق إلى الغرب، كلهم يجتمعون حول رمز واحد يتجهون إليه في صلاته 5 مرات في اليوم والليلة وجوبا، ثم يأتون إليه من كل فج عميق لهذا الرمز الذي هو مثل المركز، مركز يأتيه كل شخص، هذا صلة، صلة عظيمة وصلت هذه الأمة. وأقول هذا من رحمة الله، من رحمة الله بل من رحمات الله عز وجل الكثيرة على هذه الأمة، الأمة المباركة، لكنها للأسف لا تعي، للأسف أن كثير من الناس لا يعي هذا ولا يدركه على الحقيقة. والأمة لو وعت هذا، لو وعت أن لها قبلة واحدة ولها نبي واحد ولها كتاب واحد، علمت أنه كان ينبغي أن يكون لها صراط واحد وإمام واحد وخليفة واحد، وأنه لا يجوز تعدد الملوك والأمراء وتعدد الخلفاء، وإنما ينبغي أن يكون إمام واحد وبالتالي جيش واحد وأمة واحدة. لكن للأسف الأمة لم تعي هذا، فصلت بين الدين والدنيا وظنت أنه يكفينا فقط أن تكون لنا قبلة واحدة، أما أن تكون لنا يعني دول كثيرة وملوك كثيرة وشعب كثيرة وجيوش كثيرة وبلاوي كثيرة ومصائب كثيرة، للأسف لم تعي الأمة، لم تعي الأمة أن كتاب الله يأمرها بالوحدة والاعتصام، وأن القبلة معناها الاتحاد على قضية واحدة، وأن الطواف بالبيت معناه عبادة رب واحد سبحانه وتعالى. أقول لم نعي هذا، ولو كنا نعي هذا لكانت أمتنا على غير ما هي عليه في هذه الأيام. على كل حال يقول الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، يعني شرع الله عز وجل هذا لتقام هذه الأمة على دين الله تبارك وتعالى. على كل حال قد أقام الله عز وجل الأمة ما أقامها، يعني البقية الباقية من الدين إنما هي بهذه المشاعر، ينبغي أن نعظم هذا وأن نفقه المعنى المطلوب من هذا، وأن تعود الأمة لتحقيق الأصلين، أصلي التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى بالطاعة والإنابة والمحبة والرغبة والرهبة والدعاء والخوف والنذر وسائر العبادات لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقدم أمره على كل أمر، وأن كذلك أن ننتهي عن كل ما نهانا ولا نخالف أمره بأمر أحد كائنا من كان مهما كان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي يأمر بأمر الخالق صلى الله عليه. أقول إذا حققنا هذا وفعل من يحج من أكرمه الله عز وجل منا بالحج فعاش هذه المشاعر العظيمة وحاول أن يحقق هذين الأصلين، يحقق الالتزام بتوحيد الله عز وجل والالتزام في مواقيته وعبادته بطاعة النبي، لا شك أنه يرجع بثروة عظيمة جدا، يرجع بحقيقة الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكم لهذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. قل أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والإقبال على الله بقلوب منشرحة، وذلك أن انشراح القلب للدين هو دليل التوفيق، وانقباض القلب من الدين دليل للضلال. الذي يضيق صدره بذكر الله هذا دليل انه غير مهتد، لان الله يقول واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. والاشمئزاز هو كراهية والقرع، فهذا دليل الكفر. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين امنوا بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. اذا كان الحديث في غير امر الدين وفي غير امر الله او استأنف يشعر براحة، والله يقول فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ضيق من ايش؟ من الدين، من ذكر الله ومن ذكر رسوله ومن ذكر دينه، خلاص تسود الدنيا في وجهه ويتمنى ان هذا الحديث ينتهي ويسكت. الشاهد انه ينبغي ان نأتي الله عز وجل بقلوب منشرحة، بقلوب راضية، وهذا لا شك انه بممارسة العمل وممارسة الايمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان لا يحب المرء وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. هذا الذي يرى حلاوة الايمان بالفعل، ان يشعر بهذا، ان يكون الله ورسوله احب اليه من كل شيء، يعني محبة الله طاعته وطاعة رسوله مقدمة عنده على كل شيء، وأن لا يحب المرء لا يحبه إلا لله، علاقته مع الناس كذلك محبة وبغضا كلها في الله، يحب في الله ويبغض في الله، وهذه حقيقة الإيمان كما قال ابن عباس وأهل الإيمان إلا الحب في الله والبغض في الله. وكذلك وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يكره العودة إلى جاهليته وفسقه وفجوره كأنه سيقذف في النار لو أنه خطر بباله، أو ألجأ أنه مثلا يرجع لفسقه وفجوره وبعده عن الدين يشعر كأنه يلقى في النار ولا يفعل هذا. لا شك أن من وجد هذا وجد هذه المحبة العظيمة لله ورسوله والمحبة لعباده المؤمنين والمحبة للطاعة والبغض للكفر والنفاق، خلاص هذا يشعر من فعل بحلاوة الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا هذا وأن يرزقنا هذا، واستغفر الله ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على صراط الكافرين.